Allah, Allah, Allah, Allah, melana, mevle siwa Allah. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بر ورحيم يسأل الداعي فيقبل الله الله الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله يا إلهي يا مجيب بالنبي الهادي المزمل يا إلهي يا مجيب بالنبي الهادي المزمل فاجرنا يا إلهي طه المكمل الله الله الله الله ملنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله بحمى طيبة قلب يا قلبي أيوة أيوة الله يجمعنا بطيبة صلاة جميع لحمى طيبة قلب ذاب شوقا واشتعال سائق الأضاني سربي سائق الأضاني سربي نحو هاتيك البقاء الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما